يعني نبدأ إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن شاء الله هذه المحاضرة تكون الأخيرة في الكتاب الأول من الموافقات، هننهي بها كتاب الأحكام، وإن شاء الله ربنا يأذن لنا بأن نبدأ في المرة القادمة كتاب المقاصد، وهو الكتاب الثاني، المجلد الثاني من الموافقات. وكتاب المقاصد من أعظم ما كتب في هذا الموضوع في الحقيقة، فإن شاء الله نأمل إلى أننا نبدأ بعون الله تعالى. هذه المحاضرة سنتناول فيها مسألة الرخصة والعزيمة. وإذا تذكرتم إحنا كنا نتكلم في مسائل الأحكام الوضعية، فالأحكام الوضعية هي السبب والشرط والمانع والصحة والبطلان والرخص والعزائم. وقد يتساءل بعض لماذا كانت الرخص والعزائم في الأحكام الوضعية. فنقول أن الرخص والعزائم هم يتعلقوا في الحقيقة بالأحكام التكليفية، يعني تعلقهم الأصلي هو الأحكام التكليفية، لأنه هم هي أحكام تكليفية في الأخير. العزيمة هي حكم تكليفي، والرخصة هي حكم تكليفي. لما هنبص للوقت ندرس تفاصيلها وأنواعها وكده وتعلقتها بـ بـ بـ بـ بـ بالمشقات والأمور هذه، فهي أحكام تكليفية، ولكن هي النظر لها من باب الأحكام الوضعية أنها تستدعي أسبابا خاصة لتنقل الحكم من حكم العزيمة إلى حكم الرخصة. فأحكام الرخصة في وضعها بتستلزم سبب، يعني لابد لها من وجود سبب ليجعلها تنتقل من حكم العزيمة إلى حكم الرخصة. فهذه الأسباب، وجود هذا السبب اللي بيجعلها تنتقل، هو اللي جعلها من الأحكام الوضعية لتعلقها بسبب، لأنها لا تكون من الرخصة لننتقل من رخصة العزيمة أو من عزيمة إلى رخصة إلا بوجود سبب من الأسباب يجعلها تنتقل. فهذا هو السبب وضعها في ال، لأن أنا كنت أسأل نفسي كثيرا لماذا، ليش وضعوا الرخصة والعزيمة في الأحكام الوضعية. فإحنا ذكرنا أن الأحكام الوضعية هي مسببات للأحكام التكليفية، يعني هي سبب للأحكام التكليفية، لأن إحنا ذكرنا بكده أن السبب والشرط والمانع، ما هو المانع سبب بس بناحية المنع، تذكروا ما ذكرنا فيه قبل هذا، فهي تتعلق بهذه الأمور. فمن هذا الباب تتعلق الرخص والعزائم بالأحكام الوضعية وتناسب وضعها في هذا الباب. إن خطر على بالكم هذا السؤال، خطر على بالي مدة طويلة لغاية ما قلت يعني هذا هو السبب في وضعها في هذا الباب، يعني كان يؤرخني هذا الأمر. إذا نظرنا فيما يقول الشاطبي في المسألة الأولى، عموما الحديث هو هنا في الحديث الشاطبي في الكتاب عن العزائم والرخص يتلخص في نقطتين ثلاثة هو بيحاول يوضحهم. فهو يحاول أولا أن يعرف الرخصة أو ما يشتبه بالرخصة، ما قد يكون ما قد يكون قريب الشبه من أبواب الرخصة، من باب الرخصة في الشريعة، فيضع تعريفات لها ويزعلين ينقل يقول هذه رخصة وهذه تشتبه بالرخصة، قد تكون كذا وقد تكون كذا. فبيعرف تعريف الرخصة ابتداء وفي مقابلها تعريف العزيمة، لكن ابتداء هو تعريف الرخصة هو المول، لأن العزيمة كما ذكرنا هو الحكم التكليفي هو العزيمة كما نقول. ثم الموضوع الثاني اللي هو بيحاول يركز عليه وهو ويناقش الحقيقة بشكل جميل وبشكل يلامس الواقع اللي احنا بنعيشه، يعني تجد ان شاء الله لما نبدأ في الشرح ان الامور دي احنا بنواجهها في حياتنا شبه يومي، يعني بتمر بينا شبه يوميا هذه الامور، ولذلك من الاهمية بمكان ان احنا نعرفها ونفهمها على وجهها. وبيتكلم على انواع المشقات، لأنه كما سنذكر أن الرخصة تتعلق بالمشقة هو أهم عامل فيها. فلذلك نقول أنه يذكر أنواع المشقات ثم يذكر وجهين مهمين: من يقدم الرخصة على العزيمة، ومن يقدم العزيمة على الرخصة. من يقول أنه يجب أن نجعل العزيمة هي الأصل ونترك الرخصة متى استطعنا، أو من يقول لا، نأخذ بالرخصة متى استطعنا ونترك العزيمة. هذه ثلاثة أمور هي التي تكون باب هذا الباب بشكل عام وتغطيه. فإن شاء الله نبدأ في المسألة الأولى، فهي يعرف العزيمة أنها ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء، زي ما ذكرنا هي الأحكام الشرعية، كل حكم شرعي في محله هو عزيمة، لأنه يجب الأخذ به. ومعنى كونها كلية أنها لا تختص ببعض المكلفين. ليش يقول عزيمة وشرع الأحكام الكلية؟ كلية بمعنى أنها لا تختص بمكلف دون مكلف، أو بحال دون حال. دي أحكام تسري على الجميع دون بعض، بعضهم دون بعض، ولا ببعض الأحوال دون بعض. كالصلاة، الصلاة من العزائم، لأنه هذه مكتوبة على الكل في أي حال، يستطيع التأمم ما يستطيعش التأمم، هذه يستطيع الوقوف ما يستطيع الوقوف، هذه أحكام كلية. والصوم والزكاة والجهاد، كل هذه الأحكام هي عزائم. ده حكمها، دي تسمى العزائم، اللي هو الأحكام الشرعية في وضعها الأصلي الكلي اللي وضعت له ابتداء. يدخل فيها المخصصات، يعني إذا فيها عام خصص فالتخصيص عزيمة، لأن حكم شرعي لأن ربنا اللي خصصه. يدخل فيها المقيدات لأن ربنا قيد الحكم فهو عزيمة. فالتقييد والتخصيص يشتبه، قد يشتبه بأنه ترخيص، صح، بأنه رخص، أنه استثني، لأن فيه معنى الاستثناء، لكن هو في الحقيقة ليس برخصة، هو عزيمة. ليه؟ لأنه حكم أصلي ابتدائي يجب، بس يجري على بعض المكلفين دون بعض، صحيح. وهو الحال لا يتعلق بالمشقة، لأنه مثلا مطلقات أو ذوات الأحمال، فذات الأحمال ده حكم، مطلقات حكم، دي مالهاش دعوة بالمشقة، دي كلها في الأمر إنه ذوات الأحمال الحوامل من النساء يتربصن بأنفسهن، الوضع إنه يستنوا ينتظروا نزول الجنين، لأنه بعد كده ما هو الرحم بريء 100%. فإذا هذا هو الموضوع، أن المخصصات والمقيدات والمبينات والناسخات كلها من أحكام العزائم، كذلك من أحكام العزائم ما استثناه الله سبحانه وتعالى، صحيح في أصل المشقة، لكن أصبح وضعه في الشريعة هو وضع العزيمة، زي مثلا أحكام السلم. السلم هو السلم اللي هو بيع آجل بعاجل، اللي هو بيع المعدوم أو غير المملوك. ربنا سبحانه وتعالى، فربنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال انه حرم الله الربا ورخص في السلم، او حرم الله سبحانه وتعالى بيع المعدوم او غير المملوك ورخص في السلم. فترخيص السلم ده استثناء من حكم كلي، لانه الاصل هو ان لا تبيع المعدوم، لا تبيع ما لا تملك، لا يصح بيع الثمار قبل بدو ثمار، لا تبيع قبل صلاح. فهذا هو الأصل، استثني من هذا الأصل السلم، ولكن هذا استثناء عزيمة، مو استثناء رخصة، وإن كان هو مبني على مفهوم الترخص في الإسلام، لأننا كما سنقول بعد ذلك أن الإسلام أصلا وضع ترخصا للبشر للعباد. الإسلام بكل أحكامه ترخص، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من خطيئة، فرفع الإصر. فإذا الإسلام بكافة أحكامه ترخص، فهذا من باب الترخص، بيع السلم هو من العزيمة، وإن كان ينسب إلى الترخص بمعنى اللين، والسهولة واليسر الموجود في هذا الدين، لكنه ليس بمعنى الرخص اللي احنا المقصود إليه. احنا عايزين يعني نفلتر كده معاني الرخصة لغاية ما نجد انه بالضبط ما هي الرخصة، عشان ما نشتبهش في حاجة في حاجة. فهو أبيح بالكتاب والسنة والإجماع، وهو يشبه الرخصة لكنه في الحقيقة إيش؟ عزيمة. ما هي الرخصة بقى؟ دي العزيمة اللي احنا قلناها، اللي هي الأحكام الأصلية التكليفية الكلية ابتداء. الرخصة هي ما استثنية من العزيمة لسبب مؤقت داع لذلك. في سبب مؤقت يقع على المكلف ده يستثني عليه، كالمشقة التي أباحت الفطر في المرض والسفر، أو الجلوس في الصلاة، أو الجمع والقصر، وفي إيجاب أكل الميت للضرورة. تأكل الميت للضرورة دي هي الرخص، هي معنى الرخصة اللي استثنيت من العزيمة. صحيح الرخصة استثنيت من العزيمة، قد يقول أحد الناس طب ما هو إباحة الفطر في السفر ما هو ده موجود بنص القرآن. هي الموضوع ما هوش موضوع نص القرآن، هو الموضوع سببه ونسبته إلى المكلف، إنه السلم مباح في كل وقت لا يتعلق بشيء. أما القصر في السفر فيتعلق بوجود حالة مؤقتة لمكلف بعينه. خد بالك من الفرق بين الاثنين، فلا يشتبه هذا بذاك، لأن واحد يقول لك طب السلام ما هو جاء بالكتاب والسنة، ولكن هو طب ما هو الإفطار جاء بالكتاب والسنة، صحيح، لكن هذا شيء وهذا شيء، هذا لسبب وهذا لسبب. كذلك زي ما ذكرت من دقيقتين انه قد ينظر الى الترخص كذلك، ان الاحكام الشرعيه كافه هي رخصه للبشر، لانها تؤدي الى اقامه العباده التي هي ضروره لضروره الربوبيه ومقتضى الالوهيه، على وجه لا يجعل العباد في مشقة وفي أمر ولا تكلفنا ما لا طاقة لنا به، فهو رفع التكليف بما لا يطاق، وقريب من رفع التكليف بما لا طاق رفع التكليف بما هو شديد المشقة، لأننا ذكرنا من قبل أن المشقة الشديدة تلحق بالإيه؟ بعدم بالاستحالة. دائما في الأحكام الشرعية إنه المشقة الشديدة تلحق بأحكام في أحكامها بالإيه؟ بأحكام الاستحالة. يعني ربنا ما جعلش المشقة الشديدة جدا ممكنة، لا، الحقها بالجانب غير المستطاع، ليه؟ عشان يسهل على الناس. وجعل المشقة هي المشقة التي تخرج عن حيز المقدور عليه بشكل عادي. يعني في أنواع من المشقة، في مشقة مقدور عليها، والمشقة اللازمة من أي شيء، أنا عايز أصلي هروح أتوضأ وأعمل وهطلع وهنزل وهلبس وهتهالي الصلاة، دي مشقة، ولكن دي مشقة مقدور عليها بكل مقياس. أما مشقة استخدام الماء البارد في الشتاء فدي مشقة وإن كانت غير مستحيلة، لكن شديدة المشقة، فربنا ألحق شدة المشقة بعدم القدرة، ألحق حكم هذا بحكم الموت في الصحراء، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى، إنه أعطانا رخص لنا في أن إيه؟ بأن جعل المشقات الشديدة الاحتمال ملحقة بغير المقدور عليه. غير المقدور عليه، وده باب ضخم جدا في الشريعة، قاعدة من قواعد الأصولية دي ندرسها إذا ربنا يسر لنا في دراسة القواعد الفقهية، يعني باب القواعد الفقهية ده باب تاني بقى إن شاء الله نبقى نقرأ فيه، وهو من أهم الأبواب الحياة ومن أفضلها ومن أحبها إلى قلبي، يعني دراسة القواعد الفقهية قواعد كلية. فهذا نظر من أنظار التي يمكن أن ننظر إليها في موضوع الرخصة. كذلك المباحات، هناك واجب ومندوب ومباح ومكروه وخاص. قد يمكن أن يعبر عن المباحات أنها رخص، المباح رخصة لأنك لك أن تفعله أو لا تفعله، ولكن ده له نظر آخر من أنه هل الرخصة لك أن تفعلها أو لا تفعلها كذلك ولا لا، وده الكلام اللي هنقشه بعدها، نقشه إن شاء الله بعد قليل في هل ما هو النظر إلى الرخصة، هل الأولى هل هي من المخيرات، ولا هي مما رفع فيه الجناح؟ هناك فرق بين الاثنين زي ما ذكرنا، احنا تكلمنا بشكل تفصيلي عن رفع الجناح من قبل احكام، صحيح؟ فيمكن ان يعبر عن المباحات انها رخص، من باب ان الاصل هو العباده، وان والالتزام بالقيام بحق الله مهما كانت المشقه. فاذا ربنا اباح امور رغم ان الاصل انها لا تباح، انه ما في مباحات، يا تفعل يا ما تفعل يا اما لا تفعل. فهذا يمكن ان تعبر عنها بهذا، وان كانت المباحات ليس برخص، لانها كما ذكرنا وضعها الاصلي في الشريعه وضع الاباحه. وسنتحدث باشتباهها بالرخص قريبا ان شاء الله. هناك حاجيات من الرخص في مرتبة الحاجيات، وهناك من الرخص في مرتبة التكميليات. يعني احنا عارفين في الضرورات والحاجيات والتحسينيات. فمن الحاجيات مثلا من الرخص كضرب الدية على العاقلة، او كالسلم، بيع السلم من الحاجيات، هو طبعا مباح، ولكن هو لكن هو في ترتيب مقاصد الشريعة، هو من الايه، من الحاجيات. ضرب الدية على العاقلة كذلك هو من الحاجيات، لانه الدية مين اللي هيدفعها؟ هيدفعها العاقلة، لان المال يجب ان يدفع، هو الاصل ان اللي بيدفع صاحب اللي عمل الجريمة، لكن هو عمل جريمة ومش موجود وغير قادر، فبتضرب على ايه؟ على العاقلة، العاقلة اللي هم اهله يعني، اللي مسكوا بعقاله يعني. ومنها تكميليات في بعض الرخص، منها تكميليات في باب، عارفين المكملات؟ لما ذكرنا العدالة مع الإمام وصف مكمل، ولذلك حتى إذا فقدت العدالة لا يفقد الجهاد. ليه؟ لأنه الجهاد أصل ما تسقطوش بمكمل، صحيح؟ فمن المكملات زي الجلوس مع الإمام، واحد بيصلي جالس، الإمام بتصلوا أنتوا جلسين معاه، بنصلي جلسين مع الإمام إن جلس، فدي تكميلية. ليه؟ لأنه بتكمل هيئة الصلاة في اتباع في المأموم مع الإمام، فبتكمل هيئة الصلاة اللي هي ضرورة التزام المأمومين بالإمام، فهو وصف أصل تكميلي. فهذه الأمور في الحقيقة ليست رخص، دي من الأحكام الحاجية، السلم وضرب الدية على العقل من الأحكام الحاجية، والجلوس مع الإمام مش رخصة، هذا من الأحكام التكميلية التكليفية التكميلية، فلكن تشتبه بأنها رخصة. لكن إذا فكرت فيها، الرخصة للإمام اللي جلس لأنه مش قادر يقف، لكن جلوس المأمومين ما هوش رخصة ليهم، ده هو وصف تكميلي للصلاة اللي بيصلوه. واخدين بالكم من هذه النقطة؟ نقطة دقيقة جدا، إنها قد تكون رخصة للإمام ولكن ليست رخصة للمأمومين، فلازم يبقى نظرك دقيق في انت بتنظر لمين، يعني لمن تنسب الرخصة. الإمام جلس عنده رخصة، لكن المأمومين جلسوا ليش؟ لوصف تكميلي، وهو إتمام هيئة الصلاة بإتباع المأمومين للإمام، فهذه ليست رخصة بالنسبة لهم، هذا حكم تكميلي زي وصف العدالة، وصف زي الأمور هذه، مش رخص، دي ليست رخص، ده وصف. فهذا هو الأمر، النقطة اللي احنا تحدثنا فيها. فهذا هو ما ذكره الإمام الشاطبي في المسألة الأولى إذا رجعناها، وقد ذكر بشكل عام في الأخير، تجدونها في آخر المسألة الأولى، قال: فالحاصل أن العزيمة راجعة إلى أصل كلي ابتدائي، والرخصة راجعة إلى جزئي مستثنى من ذلك الأصل كله. فدي كلمة لقيتها ولتها، شوف المسألة الأولى قبل فصل. آخر مسألة الأولى قبل فصل، قبل أول فصل، يعني امشي مع المسألة الأولى لغاية ما تلاقي فصل. نعم، لا أول فصل في المسألة الأولى. المسألة الأولى أهي، هتجدها هنا. فهو ده بيلخص فيها، بيقول: حاصل أن العزيمة راجعة إلى أصل كلي ابتدائي، والرخصه جعل الجزئيه مستثنى من ذلك الاصل الكلي. المساله الثانيه يتحدث فيها الشاطبي عن حكم الرخصه هو الاباحه مطلقا. دعونا نرى ماذا يقصد بهذا القول. يقول أن حكم الإباحة حكم الرخصة الإباحة مطلقة من حيث هي رخصة. يقول أن الشيء الطبيعي أن الرخصة من البحث، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، ومن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم، أو إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام الأخر. فكنا نسافر مع رسول الله، فمنا المقصر ومنا المتم ولا يعيب بعضنا على بعض. فالرخصة أصلها الإباحة، أنك تفعلها مباح لك فعلها. خليها في ذهننا دلوقتي بهذا القدر، لأن هو الشيخ في الحقيقة يعني في ترتيبه للأمور عمل سابق بلاحق ولاحق، يعني بعض اللخبطة في ترتيب المسائل أنا حاولت أضبطها هنا شوية، أني أجيب الحاجات المتعلقة ببعضها، ولكن لا زال هو ترتيبه للمسائل. لأنك لما تقرأ الكتاب إن شاء الله لما تروح، أنا متأكد أنكم كل ليلة بعد ما نخلص منها بتروحوا تقروا كله، أنا هذا متأكد منه، فهتقروا بحسب المسائل، فعشان تبقى فاهم بس المسائل إيه. يقول أن الرخصة توسعة وتخير بين أمرين لرفع الحرج عن العباد، والرخصة من رخصة، رخصة يقول لك رخص، الرخص اللي هو الايه اللين، يقول لك رخص القوام، يعني المرأة يعني اللي فيها لين وكذا، فالرخص أو رخص السعر حتى، فهو سهل رخيص، فالترخص هو التلين واللين والسهولة بشكل عام. والدليل وانها لو كانت ندب او وجوب لبقت زي العزيمه، فالرخصه حكمها بشكل عام اذا نظرنا لها بشكل عام هي حكمها ايش؟ الاباحه. بس هنا احنا هنناقش هذه مره ثانيه. يعترض على هذا بامرين، قال لكن بعض يعترضوا ان الرخصه حكمها الاباحه بامرين، ان رفع الجناح، لانه قال فلا جناح مثلا انه فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه، فقال لك طب رفع الجناح، احنا اتكلمنا بك رفع الجناح قد يكون مع الندب والوجوب، ان الصفا والمروه من شعائر الله فلا جناح عليه ان يطوف بهما، هو ده واجب. فرفع الجناح انتوا فاكرين تحدثنا عن رفع الجناح انه قد يكون مندوب وواجب، رفع الجناح قد يكون، ولكن هذا غير صحيح. ليه؟ لأن الجواب أن الوجوب في آية فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه، هنا الوجوب مش في هذه الآية اللي بنستدل بيها على وجوب الصفا، لا ده بنستدل عليه من إن الصفا والمروة من شعائر الله، هو ده اللي بيدل على الوجوب. فتخصيص الوجوب في هذا الشكل من رفع الجناح جاي من آية خارجة مش من مجرد رفع الجناح، وإلا رفع الجناح لحاله ما نقدرش نعرف في حالة بيكون كده في حالة بيكون كده، فإذا هذا يأتي من خارج من الأمر الخارجي. وقد جاء رفع الجناح عن أمور مثل ليس على الأعمى حرج اللي هي الآية، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، ودي حاجات إباحة. ليه؟ لأنها جاءت من سياق الآية، ما جاءتش من كلمة فلا جناح عليكم، بتأتي من سياق الآية، فسياق الآية هنا بيدل على إباحة، هنا بيدل على خارجه. فعرفنا أن الجناح رفع الجناح ليس وجوبا فقط، بل يجب النظر في الموضوع. إن رفع الجناح مش لازم يكون وجوب أو مش لازم يكون ندب، يجب النظر في الموضع نعرف رفع الجناح هنا إيش حكمه. بعض الرخص مأمور به، قد يعترض معترض لا، بس بعض الرخص أمر، زي أكل الميتة إذا كنت هتموت هذه رخص، ده أنت مأمور أنك تأكل، نقول له صحيح، بس أنت مش مأمور بالأكل للرخصة، ده أنت مأمور لأن الحفظ على حفظ النفس هو الواجب، دي هنماش دعوة بالرخصة، ده أنت مأمور بحفظ النفس، فأنت يجب عليك، الواجب هنا حفظ النفس، مش مش مش تحصيل الرخصة. فالواجب هنا هو حفظ النفس. إذا قدرت تحفظ النفس بدون الأكل خلاص ما تحصلش الرخصة. شفت؟ فهنا الوجوب بيكون بأمر خارج عن النص، بيكون أمر يؤخذ من معنى آخر. فالوجوب أو الندب أو الإباحة، فالرخصة أحكامها التي ثبتت أنها رخص هذه جاءت من النظر في الموضع نفسه. فهذا هو مدار ما ذكر الشيخ في المسألة الثانية. فضل. هو يذكر الاعتراض ويرد عليه. هذه وجهة نظري. نعم. طب لا لسه طبعا، هو احنا هنقول دلوقتي هو يعني انا فاهم اللي تقوله، بس هو هذا الجاي في الدرس ان شاء الله. يقول هو يتبنى رأي الشيخ طبعا ان الرخصة اضافية. الرخصة اضافية بمعنى انها تتعلق بقدرة المكلف على تحمل المشاق. يقول أن الرخصة قد تكون رخصة للبعض، قد تكون هذا في المسألة الثالثة، وقد لا تكون رخصة على البعض. ليه؟ لأن المشقة تختلف. في واحد يختلف، في واحد يستطيع. نسبية إضافية. نسبية يقصد يعني. فنسبية يقصد بها نسبية، الرخصة إضافية يقصد بها نسبية. فهو هنا يقول أن ذلك يتعلق بقدرة المكلف على تحمل المشقة. في مكلف يستطيع تحمل الكثير من المشقة، في مكلف. فاللي بيتحمل الكثير من المشقة قد لا تكون الرخصة في حقه رخصة، قد تكون في حق الآخر رخصة. ويذكر هنا نص يقول فتكون الرخصة مشروعة بالنسبة إلى أحد الرجلين دون الآخر، وهذا ما نعترض عليه. هذا هو أنا شخصيا في برأيي لا أرى هذا الرأي رأي صحيح، وهو كذلك ناقض هذا في المسألة الأخيرة، وأخذ رأي أو شرح رأي آخر هنرى. وذلك أنا أقول لك الشاطبي يتردد بين أمور غزارة علم، يعني هو كل أوجه المسألة في ذهنه، فأعرض هذه ثم أعرض هذه ثم أعرض هذه، فهذا من فهو قال الرخصة مشروعة من أحد الرجلين. نحن لا نسلم بهذا في هذا الموضع. ليه؟ لأنه في الحديث الصحيح إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى فرائضه. هذا الحديث الصحيح. فإذا كان الله يحب هذا، فهنا المحبة إما للوجوب أو الندب مش للإباحة، لأن الإباحة مستوية. والرخصة في موضع الترخص عزيمة. هذا مش هتلاقيه هنا، هذا عندي أنا الكتب، إنه الرخصة في موضع الرخصة عزيمة. وأنا يحضرني هنا أمر ذكره الحياة القرطبي، لو رجعتموه أنا ما رجعتلوش الحياة من سنوات، ولكن أتذكر أنه في القرطبي في شرح آية ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أخر، ذكر عن أحد أعلام الرجال في الحديث في الجرح والتعديل، أعتقد إماحة بن معين أو حد من الأسماء الكبيرة جدا، وراح يزور البخاري، والبخاري كان مريضا، سمع أنه مريض فراح يزوره في رمضان، فقال له يعني مما تشتكي؟ قال من إصبعي، وأشار بأصبعه مجروح جرح كده ولفه. فقال أصائم أم أنت أم مفطر يا إمام؟ قال لا مفطر. قال حسبتك ضعفت عن الرخصة. فهذا كلام عظيم لأنه يبين أن شوف هؤلاء الأعلام ينظرون إلى هذا زي بالطريقة السنية لا بالطريقة الصوفية. الشيخ يعرف الطريقة الصوفية بعد شوية، لأنه الشيخ فيه نزعة صوفية على سعة علمك وعلى قدره الذي لا يضاهى. فلكن فشوف كيف البخاري يقول حسبتك ضعفت عن الرخصة، يعني ضعفت أن تأخذ الرخصة فصمت، أي أن الأخذ بالرخصة هو عزيمة، هو الأصل عزيمة في هذا الموضع، يعني القوي يفعل هذا. وأنت ترى حقيقة أن عوام الناس يقول لك لا سافر ما أنا مش تعبان وكذا ويعمل، هو لا يرى هذا البعد، إن الرخصة في موضع الرخصة عزيمة، إن كان هذا هو فكرك، إن ما كنتش متبع للهوى. لكن إذا كنت غير متبع للهوى وترى أن الله سبحانه وتعالى أعطاك هذا، الله يمن عليك بشيء، خذ هذا، تقول لا معلش أصلا أنا أقوى من هذا رب العالمين. هذه مصيبة هذه مصيبة، يعني أنا شخصيا والله بأراها مصيبة. يعني أنا ساعات يعني تدور بيني وبين نفسي هذه المسألة، لما أأتي على أخذ رخصة أقول اتردد اقول بس ما انا قادر اعمل كذا. اسمع ربنا بيقول لك اهو خذ هذه هدية تردها في وجهه. اعوذ بالله والله واخدم على رخصة فورا ابدا عمرها مع... ليه؟ لانه هذه هذا رسول الله يقول ان الله يحب ان تؤتى رخصه. فهذا الرخصة في موضع الرخصة عزيمة وعزيمة. وكذلك اقول ولا نوافق على ما قال في صفحة 317 دي اللي هي اللي عندي انا ما اعرفش انت عندكم. هو قال اللي قال فيها ان طلب ان الرخصة مشروعة بالنسبة لاحد الرجلين دون الاخر. فنقول هذه كلمة كبيرة من الشيخ أن يذكرها أن يقول أن الرخصة مشروعة في هذا، لأن هذا معناه أن الرخصة في حق الآخذ بالرخصة حتى وإن لم يكن يبلغ درجة المشاقة ومعروف غير مشروعة. وهذا الكلام يعني غير مضبوط. هذا نقول ما نقول فيه إنه غير مضبوط، لأنه معروف أن حكم السفر في القصر في أصل الإفطار في حكم المالك المترف مشروع. الملك المطرف بيسافر على طيارة بيقعد 3 ساعات وبيعمل، لكن مشروع في حقه. فزي نقول انها مش ليست مشروعة في حق الاخر. فهذا التعبير اعتقد انه خطأ كلامي من الشيخ، ما كانش يقصد ان كلمة مشروعة لكن هي مدونة هكذا. فنقرأ فنقول هذا الكلام ولا عبرة بافعال المحبين. نعم مثل حجر هذا الكلام. بس هو لا، هي مشروعة ايا كانت قابلته. نعم أيا كانت قدرته. ولا عبرة بأفعال المحبين، لأنك لو قرأت بقية المسألة هيمشي بقى على المحبين ويقول لك بقى إنه البسطامي عمل وفلان وبتاع وشوية المشايخ اللي هم ما خدوش بالرخص وعملوا. وهذا الكلام لا عبرة فيه بش في الشرح، لا نعتبره ابتداء. فأنت تقفز كلام الشيخ في هذه المنطقة وتذهب إلى المسألة الرابعة على طول. وهو يقول أنها ثم يقول أنها تؤدي إلى الإخلال بأمر من أمور الدين أو الدنيا. يقول أن الأصل ليه ربنا وضع الرخصة؟ وضع الرخصة لأنه يريد للعبد ألا يخل بأمر من أمور الدين والدنيا، لأن المشقة إذا حدثت هتخل بأمر الدين، هيدوخ هيقع مش هيحضر أمر مثلا هام بالنسبة له حاجة تحصل في أمور مهمة. يعني إذا هو مسافر وعايز يوصل بسرعة وعايز يعمل كذا يقصر عشان ما الوقت ما ياخدوش يقدر يتمم الحاجة ويرجع من السفر، فقد يخل بشكل من إيه بأمر من أمور الدين أو الدنيا. فالطلب من حيث النهي عن الإخلال، إذا طلب الرخصة هنا يقول هو ربنا طلب من الناس أو أعطى الناس الأمر أو الترخص في هذا الموضع من حيث أنه لا يريد للإخلال أن يحدث، لا من حيث العمل بالرخصة نفسها. يا ربنا مش عايز تعمل ركعتين، عايز تعمل 4، لكن هو جعلهم ركعتين ليه؟ عشان ما يحصلش الإخلال. يبقى القصد هو الإخلال، هو يقصد هذا. فإذا واحد كان يستطيع أن يؤدي العزيمة دون الإخلال هو رأيه كده، يبقى الرخصة غير موجودة. تفهم؟ إذا كان هو ده السبب. فنقول رد على الشاطبي في هذه النقطة أن العمل بالرخصة لا يجب. نمرة واحد، أن العمل بالرخصة لم يقل أحد أنه يجب. حين نقول أنه حتى في نص الحديث الصحيح قال إيه؟ أن الله يحب. فهذا استحباب، لا يجب ولكن يستحب. ولكن كونه يستحب لا يستقيم مع قوله أنها مشروعة، لأن كلمة أنها مشروعة معناها إن ليست مشروعة يبقى منهي عنها. إذا قال ليست مشروعة منهي عنها، فكيف يستوي أنها منهي عنها ومستحبة؟ لا يمكن. هذا النقيضين، جمع بين النقيضين زي ما هو بيقول في الحالة الثانية. فهذا الكلام اللي ذكروا في المسألة الثالثة عليه تعليقات اللي وضعناه هنا، عليه بعض هذه التعليقات. ثم إذا انتقلنا نعم والله هو من العزائم مستحبة. أصل العزيمة هي الحكم الشرعي الأصلي، فالعزيمة قد تكون واجبة قد تكون مستحبة. العزيمة نفسها هي أداء الحكم الشرعي الواجب في حقك، سواء كان واجب أو فرض أو مستحب. يعني هي العزيمة هنا واجبة دائما؟ لا، العزيمة مش واجبة دائما. إذا أنت تعتبر تعتبر الرخصة في وقت الرخصة هي هزيمة. هي أصل هي المقصودة بالفعل بالمقام الأول. نعم. سواء استحبابا أو وجوبا. نعم. فهي المقصودة بالفعل بالقصد الأول. اللي هي العزيمة. يعني هو هتجده بعد كده لما هنقريه هتجده بيقول انه الرخصة العزيمة مقصودة بالفعل بالقصد الاول والرخصة بالقصد الثاني. فبنقول احنا انه الرخصة في الحقيقة في وضعها مقصودة بالقصد الاول. ما هيش مقصودة بالقصد الثاني. ثم نقول عن المسألة نتحدث عن المسألة الرابعة. حكم الرخصة هو يذكر أن حكم الرخصة الإباحة مطلقة. شوف هو بيروح ويجي على نفس المعنى. هل هي من قبيل رفع الحرج تجنب المشقة أو التخيير بين الفعل والترك؟ نقول بناء على ما تقدم إحنا ناقشنا الوضع ده الموضوع ده نقول على أنها إباحة لرفع الحرج لا للتخيير كالفعل المباح. يعني وإن ظهر أنها قريبة الشبه من الإباحة لكنها هي اصلا اباحة رفع حرج. يعني رفع الحرج قلنا انه قد يكون واجب قد يكون مندوب وقد يكون مباح. ثلاثة دي وقع في رفع الحرج. هنا هي معنى الاباحة في الرخصة هي اباحة من باب رفع الحرج لا من باب الاباحة اللي هو التخيير بين امرين مستويين عند الشارع. لان الاباحة هي التخيير بين امرين مستويين عند الشارع. هنا الرخصة هي اباحة من باب رفع الحرج لتجنب هذه المشقة ولعدم الإخلال. فالإباحة قد تكون من البابين من باب رفع الحرج اللي فيه واجب ومندوب ومباح أو تكون من الإباحة المستوية الطرفين. فهنا هو بيخلص من مناقشته في المسألة الرابعة إن هي من إباحة رفع الحرج مش من إباحة التخيير بين الطرفين. وإلا كانت مثل بقية المخير فيه أي حاجة مخيرة فيها أي حاجة مخيرة فيها فيها جانب الطلب وجانب الطلب قد يكون فيه المندوب والواجب صحيح ولا صح إلا إن كانت عزيمة لأن العزيمة هي اللي فيها المباح والمندوب والواجب. لا هي مباحة من ناحية رفع المسألة الخامسة لم يذكر فيها الحقيقة شيء إلا أنه لخص ما ذكرناه من قبل تقروها لكن هتلاقي أنه تقريبا هو نفس الكلام مش يطلع منه حاجة جديدة. هنا نستطيع أن نخلص إلى أن الشاطبي يشير كما ذكرنا إلى في اتجاهين متعارضين. أحد الاتجاهين هو أن تقدم العزيمة إن وجد سبب الرخصة وإن لم تتحقق الحكمة منها وهي المشقة لأنها أصل الحكم الشرعي وهي مقطوع بها وطلب الصبر على التكاليف أصل عام. فهو المناقشة اللي جاية بعد كده بتشير إلى أمرين. أمر هو أن العزيمة تقدم دائما في قبل حتى وإن وجد سبب الرخصة وإن لم تتحقق الحكمة منها وإن لم تتحقق حكمة الرخصة لأنه اللي هي المشقة حتى إذا وقعت المشقة فالعزيمة مقدمة لأنها أصل الحكم الشرعي وهي مقطوع بها لأن هي الأصل وطلب الصبر على التكاليف هو أصل عام إنك تصبر عليها سواء يعني فيها مشقة لكن ده أصل التكليف في المشقة. هجيب الأدلة بعد كده على كل اتجاه. الاتجاه الثاني أن تقدم الرخصة إن وجد سببها جلبا للتخفيف الثابت كأصل في الشريعة. فهنا في اتجاهين هنناقشهم بعد كده وأنا وضعت الأمور فيهم وعلقت على بعضهم وإن شاء الله بعد الاستراحة اللي نأخذها نبدأ في مناقشة السرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.